بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بحل المسألة أولا. المسألة عند من الجميل وحضر أحمد الأرض اليوم اللهم صل على إعاد ايوه. طيب احنا قلنا الواجب التحليل، الطريقة الأولى نافلة. طيب بسم الله، المسألة فيها ايش؟ 7 أبناء خمس بنات، ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة وابن 3 بنات. طيب ماذا تفعل؟ نعم ننتهي من المسألة الأولى، نؤصل للمسألة الأولى ونصحح نحتاج التصحيح. المسألة الأولى أصلها من كم؟ 19. كل ابن له 2 وبنت لها 1. انتهينا من المسألة الأولى. طيب ثم نعم في الحق الثاني أو العمود الثاني نضع أمام الميت الثاني حرف تاء، وفي أسفل الحق نضع الزوجة، زوجة ايوه 3 بنات. مثلا 8 إذا تحتاج إلى تصحيح، فصححت من كم؟ أي 5 في 5 في 8 = 40. نعم هذا ما صح المسألة. كل ابن كم له؟ الابن 14 كل ابن 7 زوجة 5 20 كذا صح؟ كلكم معنا؟ واحد خالف؟ ها وصل. طيب الآن ماذا نصنع؟ نقارن بين سهام الميت الثاني وبين نعم مسألته. طيب سهامه كم؟ 2 ومسألته 40، ايش بينهم؟ هو نعتبر الآن توافق وتداخل، تداخل لكن التداخل يعتبر توافق إذا كان إذا كانت المسألة إذا كان عدد السهام هو الأصغر المسألة أكبر. في تداخل الآن بكم؟ بالنصف. فنجعل وفق السهام فوق مسألة الميت الثاني، وفق مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول. جيد. طيب وفق السهام كم؟ 1 لنضعها فوق 40، 40 على 2 هي 20 اللي نضعها على 19. طيب الجامعة النهائية بين المسألتين نضرب 19 في 20 كم الناتج؟ 380. هذه الجامعة النهائية 380. ثم من له شيء من الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في جزء سهمها. كم جزء السهم في الأولى؟ نعم يعني هو كجزء سهم، هو كجزء سهم ليس جزء سهم، لأنه ليس جزء سهم منها ولا هو كجزء سهم، هو جزء من الثانية من 40. ننتبه لهذه يعني نقطة كذا بستنبيه هذا. طيب كل ابن في الأولى له سهمان نضربه في 20 إذا كان يطلع له نعم نعم التي سهامه 40 وهكذا 40 40 40 12. والابن الثانية في ابن والبنات نعم كل واحدة لها 20. طيب انتهينا منه. الثانية الزوجة لها 5 كما هي. نعم السهام تنزل كما هي لأنه جزء السهم عندهم واحد، إذا تنزل السهام كما هي، تنقل السهام كما هي. الآن انتهينا من تجهيز المسألة للتوزيع. توزيع احنا قلنا سيف، التركة سيف، الله المستعان. طيب الحقل الذي سوف نصنعه الآن حقل ايش؟ نعم مخرج القراط، حقل 24. نصنع هذا الحقل 24 ثم نقسم مصح المسألة بطريقة التحليل، نأخذ الشيء الواجب، نقسم مصح المسألة على 24 تيجي كم؟ 280 ها؟ 380 ما تنقسم على 24 هيكون في كسر. طيب في هذه الحالة ما هو المخرج؟ نعم نبحث عن عدد لو ضربناه في 380 يقبل القسمة على 24. ما هو هذا العدد؟ طبعا أصغر عدد نريد 6. إذن قبل 24 نحتاج إلى حقل، انتبه قبل حقل 24 نحتاج إلى حقل، أي حقل للتصحيح، لهذا التصحيح الطارئ. فنضع فوق 380 ستة، نضرب 6 380 كم الناتج؟ كم الناتج؟ هو 2280. ونضرب سهام كل وارث في 6 وننقل الناتج في هذا الحقل الجديد. الكل فعل هذا ولا أحد خاله؟ كيف سلينو؟ لا أنت الآن قسمت المصح، حاولت أن تقسم المصح على 24 ها؟ ولا ماذا فعلت؟ كيف؟ سبعمية وستين؟ لا غلط، عندك خلل في الحساب، لأن كيف هو شو وصلنا 700؟ لا شوف حصل عندك خلل في الحساب. كيف 700؟ المصح طلع عندنا لما مشينا على الطريقة الصحيحة كم طلع المصح؟ 380. وشو اللي خلى 700؟ في عندك خلل الظاهر انك جعلت جزء السهم الاولى 40. اي لا رده الى النص، اختصر رده الى النص. الظاهر ضخم عندك يعني جدا. عبد الرحمن كم المصح النهائي عندك طلع؟ 380 احسنت. طيب ماذا فعلت؟ ضربت قسمت ايش على 6 قسمتها. طيب الناتج ايش سويت فيه؟ وال 24 ايش وضعت فوقها؟ ايش الطريقة اللي هلكتها؟ طريقة التحليل ولا الطريقة الاولى النظر بين المصح وال 24؟ احنا قلنا شفت كيف يا ابراهيم ما حليت اصلا، ارحت واسترحت كيف ايه هذا مطلوب انت هذا الخلل يعني بدل الاثنين صارت 4 عندك ما يصلح، الاختصار مطلوب. فترك تطويل الحساب ربح الذكرين في خلاف النتائج اللي احنا توصلنا لها الآن عندك وحضرت الله مصر. طيب فين وصلنا الآن؟ انتهينا الآن من هذا المصح الجديد 2280 ونقل السهام مضروبة في 6. بعد ما انتهينا من هذا الحقل الجديد الآن نضع حقلا جديدا بعده للـ24 لمخرج الاقتراض جيد. والآن نبدأ نقسم مباشرة، نقسم سهام الوارث على كيف؟ أي نعم، يقسم هذا عدد الناتج عندنا على 24. الناتج كم؟ 95. طب لما حللت ال 95 هذه كم طلعت في ظل العين فقط؟ ما هما؟ 16 و5. ممكن تيجي 3 ضلع، لأنه 95 على 13 فيها 5، و5 على 5 فيها 1. إذا نضع 19 بجوار 24 و5 بعدها على جهة اليسار. إذا كم حقل عندنا الآن؟ 3 حقول بالنسبة للقراريط. الحقل الأول 24، ثم على يساره 19، ثم على يساره 5. جيد، أنت عندك الحق الأول والثاني 95 على طول بدون تحليل. طيب نأتي إلى العدد الأول اللي هو نصيب الإذن الأول، لا في التحليل ما في هذا الكلام. كيف؟ ايوه لما قسمنا 2280 على 24 ما يحتاج هذا. كيف تقول؟ شنو هذا؟ لا انت الان ماشي في الطريقة الاولى، طريقة التحليل ما فيها الكلام. طريقة التحليل تقسم المصح على 24 ناتج تضلعه، ثم تقسم السهم مباشرة على هذا الاضلاع. ما في جزء سهم عندك، جزء السهم على الطريقة الأولى اللي وهي طريقة المقارنة بين مخرج القضاء وأصل المسألة، هذا اللي فيه جزء السهم. أما هنا ما فيه، يعني هنا ما في شيء فوق الجامعة أو المصح النهائي ذا، وليس هناك شيء فوق الـ24، ما في شيء. وإنما الآن نبدأ نقسم السهام مباشرة على الضلع الأول الذي فيه 5. 240 على 5 فيها 48 صحيح. طيب 0 48 على 19 فيها 2 صحيح، نأخذها ونترك 10 الباقي، والاثنين نضعها 23 24. طيب نصنع كل هذا نضعه في جميع حقول الأبناء. طيب البنت 120 على 5 فيها 24، نضع 0 24 19 فيها 1 الباقي 5، نطفش 5 نضع 1 فين نضع. طيب نصف الأول وهكذا نصنع. وهذه بشرى عاجلة لك أيها المفتي. طيب ثم الزوجة 30 على 5 فيها 6، نضع 0 و6 على 19 نضع تحتها كما هي. والابن كم؟ 84 على 5 فيها 16 والباقي باقي 4. إذا نترك 4 هذه ونأخذ 16 نقسمها على 19 ما يمكن تنزل كما هي. والبنت 42 على 5 فيها 8 والباقي 2 نطرح الاثنان نأخذ 8 هذه ونضعها في حق 19. الآن الخمسة هذه الخمسة في الحق الأخير كم تعتبر بالنسبة للتسعة عشر؟ واحد صحيح، واحد صحيح، والتسعة عشر تعتبر أيضا تعتبر واحدا صحيحا من 24. طب نجمع الأعداد الموجودة في حق الخمسة 10، إذن هذه باثنين. الأعداد في حق التسعة عشر 131، أضف لها الاثنين 133 على 19 بسبعة، إذا هذه سبعة قراريط، هذه سبعة قراريط. وكم في حق 24؟ 17، إذا هذه 24 قراط، 24 قراط صحيح، انتهت المسألة. جيد. لو أردنا أن نقرأ نصيب الزوجة، هي الزوجة الوحيدة في المسألة، ماذا نقول؟ لها حق في، لها شيء في حق الخمسة؟ إيش لها؟ إذا لها 6 أجزاء من 19 الدينار القراض. جيد؟ لها 6 جزء، لها 6 أجزاء من 19 أجزاء القراض. يعني لو جزأنا القراط إلى 19 جزءا هي كم تأخذ؟ تأخذ 6، تأخذ 6. واضح؟ طيب حق الخمسة في أحد له شيء هنا؟ ها؟ في المسألة الثانية إيه؟ لهم في كم؟ 4. إذا نقول هؤلاء لهم 4 أخماس، 4 أخماس من جزء واحد من 19 أجزاء الدينار، أجزاء القراض. واضح؟ هي القراريط يعني ميزتها أنها دقيقة، ولكنها صعبة الفهم. هذه المشكلة، أنها صعبة، صعبة الفهم، ومو دائما صعبة الفهم، أحيانا تفهم، لكن إذا كان فيها أرقام كبيرة وتأتيك حقول عديدة ممكن في هذه الحالة يصعب فهمها، ولا هي دقيقة ما تترك. مثل في النظام العشري المشكلة أنه أحد حل المسألة بالنسبة المئوية تأتيك هللات تترك، والله المستعان. طيب هذه المسألة الوحيدة. طيب نبدأ البث الجديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في المسابع درسنا في علم الفرائض كنا في باب المناسخات، وتقدم أن معنى المناسخة أن يموت ميت فأكثر من الورثة قبل قسمة المال. وقلنا أن هذه المناسخات لها 3 أقسام رئيسية. تقدم القسم الأول، وهو أن يكون ورثة الميت، أن يموت ميت من الورثة، أن يموت ميت فأكثر من الورثة ولا يؤثر على المسألة، لماذا؟ لأن ورثة هذا الميت الثاني أو الثالث هم أنفسهم ورثة الميت الأول، ويرثونه كما يرثون الأول، ولا تختلف جهة إرثهم لا تختلف جهة إرثهم، ولا يؤثرون على المسألة، وتقدم المثال على ذلك. الحالة الثانية الرئيسية كما تقدم أن يكون ورثة الميت الثاني ليسوا هم ورثة الميت الأول. وبعبارة هنا أدق في ضابط لهذه الحالة، يعني أن لا يكون في المسألة وارث ميتين فأكثر، أن يكون كل وارث المسألة يرث ميتا واحدا فقط. هذا الضابط الأول. وفي شرط لهذه الحالة أيضا، الحالة الثانية، أن يكون جميع الأموات من ورثة الميت الأول، يعني ما يأتي ميت ثاني أو ثالث من غير ورثة، من غير ورثة الأول. هذا شرط الحالة الثانية. هذه الحالة الرئيسية الثانية، هذه لها القسم الثاني، هذا لها حالتان: أن يكون في المسألة ميت واحد فقط، أن يكون في المسألة ميت واحد فقط بعد الأول. وتقدم الطريقة في حل هذه المسألة، وهي أن نصنع بالأول مسألة ونصنع الثاني مسألة، ونقارن بين سهام الميت الثاني وبين مسألته، إما بالتباين وإما بالتوافق إلى آخر ما تقدم. الحالة الثانية وهي درس اليوم، أن يكون في هذه الحالة أكثر من ميتين، يعني يموت في المسألة ثلاثة أموات أو أكثر، كما لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء وقبل القسمة مات أحدهم وترك زوجة وابن، ثم قبل القسمة مات الثاني وترك زوجة وثلاثة بنات وابن، ثم قبل القسمة مات الثالث وترك زوجة وابن مثلا. فتلاحظون في هذه الحالة، تلاحظون أنه في أكثر من ميتين: الميت الأول الأساسي، ثم ثلاثة أبناء مات الأول، ثم مات الثاني، ثم مات الثالث. وتلاحظون هنا أن كل وارث لا يرث أكثر من ميت واحد، وتلاحظون أيضا أن كل ميت له ورثة مستقلون، يعني ما في عندنا اشتراك في الإرث، كل ميت له ورثة مختلفون. هذا كله يدخل في الحالة الثانية. في هذه الحالة كيف طريقة الحل؟ طريقة الحل أن تصنع لكل ميت مسألة، وذلك في شباك واحد. فنصنع للميت الأول مسألة ونصححها إن احترفنا في الصحيح، ثم نصنع للميت الثاني كذلك مسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، وهكذا نصنع للثاني للثالث، ونصنع للرابع، ونصنع للخامس إلى آخره، وذلك كله في شباك واحد. ثم الخطوة الثانية، أن ننظر بين سهام كل ميت ومسألته بالتوافق والتباين كما تقدم. فإن وافقت أثبتنا وفق المسألة فوق، أثبتنا وفق المسألة كمحفوظ ليس كجزء سهم تبيهم، يعني تجعلها تجعل رقم فوق ليس فوق المسألة تماما كجزء السهم، لا هذا ليس جزء سهم لها، وإنما هذه محفوظات تثبتها فوق في مكان بعيد. إذا ناتج النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته يثبت، إن كانت هناك موافقة أثبتنا وفق المسألة، إن كانت هناك مباينة أثبتنا المسألة بكاملها، وهكذا نصنع في الميت الثالث والميت الرابع، ننظر بين السهام والمسألة، إن وافقت أثبتنا وفق المسألة، وإن باينت أثبت المسألة بكاملها. ثم ننظر في هذه المثبتات المحفوظات عندنا، ننظر بالنسب الأربع، أولا بالتماثل ثم بالتداخل ثم بالتوافق ثم بالتباين. ناتج النظر بين هذه النسب الأربع، ناتج النظر بين هذه النسب الأربع يكون كجزء السهم للمسألة الأولى، لمسألة الميت الأولى الأساسية، فنضع هذا الناتج فوق المسألة الأولى. ثم نصنع حقلا في الأخير على اليسار، حقل الجامعة للمسائل، الجامعة للمسائل، وهذه الجامعة هي ناتج ضرب أصل مسألة الميت الأول المسألة الأساسية بجزء سهمها، هذا الرقم الذي وضعناه فوق هذه المسألة نضربه فيها، الحاصل هو الجامعة النهائية. واضح؟ الآن الخطوة الخامسة أو الرابعة، الخامسة، من كان له شيء من الأحياء في المسألة الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهمها، ونضع هذا الناتج أمامه في الجامعة. وبهذا نكون انتهينا من الأحياء الورث الأحياء في المسألة الأولى. طيب الآن الورثة في المسألة الثانية والثالثة والرابعة كيف نخرج سهامهم في الجامعة؟ انتبه لهذا، مطلوب منا أن نضع فوق كل مسألة جزء سهم، أليس كذلك؟ المسألة الأولى انتهينا فيها جزء سهم، مسألة الميت الأول، مسألة الميت الأول وهي المسألة الأساسية فيها جزء سهم، الآن مطلوب منا أن نستخرج جزء سهم للثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. إخراج جزء السهم يكون على النحو التالي، إخراج جزء السهم المسألة الثانية مثلا، أن نضرب سهام هذا الميت في الأولى بجزء سهمها فوق، أن نضرب سهام هذا الميت سهامه في الأولى بجزء سهمها الموجود، ونقسم الناتج على مسألته، الناتج هو جزء سهم لها. جيد؟ الناتج أن نقسم سهام الميت على جزء السهم في الأولى، الناتج هو نقسمه على أصل المسألة، على أصل مسألته هو ناتج الضرب، ضرب السهام في جزء السهم يقسم على أصل المسألة، الناتج هو جزء سهم لها. كيف؟ سهام الميت في الأولى يضرب بجزء سهمها، الناتج يقسم على إيش؟ على مسألته، لا على مسألته هو، على مسألته الثانية. وناتج القسمة هو الذي سهم لها نضعه فوقها، وهكذا نفعل في الميت الثاني والميت الثالث إلى آخره. ثم من كان له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في جزء سهمها ويوضع بإزائه في الجامعة النهائية، وهكذا نصنع في جميع المسائل. وهذا يسمى الاختصار أثناء العمل، لأنك جمعت المسائل كلها، جمعت المسائل كلها مرة واحدة في جامعة واحدة. الخطوات كتبت أليس كذلك؟ الآن سوف تفهم هذه الخطوات من خلال مثال عملي. طيب هلك هالك، عن ثلاثة أبناء، تكتبون الجدول مباشرة؟ طيب إذا أصنع جدولا، ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة. ثم هلك الابن الأول، ثم هلك الابن الأول مات، حط في الحقل الثاني أمامه حرف إيش؟ تاء، عن زوجة وابن وبنت. لا، تحت في الأسفل، نحن قلنا كل وارث له حقل أفقي خاص حتى ما فيكون في تصادم. هذه المسألة نصححها. المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية، وعندنا ثلاث فروس. إذا المسألة صح من كم؟ من 24. المسألة الزوجة لها كم؟ ثمانية. المسألة نضرب الثمانية في كم؟ في ثلاثة، لأنه عندنا ابن وبنت. ثلاثة ثمانية 24. طيب 24 على 8، الزوجة لها ثلاثة، والابن له كم؟ 14، والبنت 7. طيب ثم هلك الميت الابن الثاني في الأولى، نضع حقل جديد أمامه إيش؟ تاء. هذا لابد صفحة كاملة، لو نص صفحة أخذت تنزل تكتب على ثوبك عنه، إنها تكون الجدول سوف يكون طويل. طيب جيد. مات عن زوجة وثلاثة أبناء، المسألة من ثمانية وتصحح. تضرب في ثلاثة أيضا 24. ومات الابن الثالث، هذا حق جديد، تضع أمامه حرف تاء، مات عن ابنين وثلاث بنات، عن ابنين وثلاث بنات، هذا الأخير. كم مسألته؟ من سبعة ولله. طيب الآن انتهينا من المرحلة الأولى، تجهيز المسائل. الكل صنع جدول؟ الكل انتهى من الجدول؟ طيب الآن انتهينا من تجهيز المسائل كلها، الآن نريد أن نخرج المحفوظات، وهذه المحفوظات هي التي تعطينا جزء السهم الأولى، وذلك بالنظر بين سهام كل ميت بعد الأول وبين مسألته. طيب نأخذ الميت الثاني، الميت الثاني باعتبار الأربعة كلهم، والميت الأول باعتبار الأول يعني المسألة الأولى، باعتبار المسألة الأولى. نأخذ الميت الثاني هذا بعد الأول يعني، وننظر بين سهامه ومسألته. كم سهامه؟ سهامه الأولى واحد وإيش؟ وصلت 24 جيد؟ 21 إيش نأخذ؟ ها؟ إذا نأخذ 24 بكمالها جيد؟ ها؟ أي توضع فوق تضع عليها دائرة، لأن هذه ما توجد سهم. طيب والثانية 24 كذلك. طيب والثالثة 1 و7 نأخذ إيش؟ 7. طيب الآن المحفوظات هذه عندكم 24 7. الأربع وعشرين مع 24 بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما. طيب 24 و7 بينهم تباين، فنضرب 7 في 24، نضرب 7 في 24 وناتج الضرب هو قسم، هو جزء سهم كجزء سهم للأولى. كم؟ 168. 168 الآن تضربها في أصل المسألة كم؟ لا، في أصل المسألة الأولى 3. الناتج هو الجامعة النهائية، الناتج هو الجامعة النهائية. الآن تصنع جامعة نهائية في الأخير على جهة اليسار، أقصى اليسار الجامعة، أي في أقصى اليسار، ها؟ بعد الميت الأخير مباشرة تصنع حقلا كبيرا، إنه الأعداد ستكون كبيرة، تصنع حقلا هذه الجامعة النهائية بين المسائل كلها. هذه الجامعة كيف نستخرجها؟ كيف نصل لها؟ حاصل ضرب أصل المسألة الأولى الأساسية بجزء سهمها، يعني نضرب 3 في 168 الناتج كم؟ 504. هذه الجامعة النهائية 504. طيب من كان له شيء من الأحياء في هذه المسألة يأخذه مضروبا بجزء سهمها، والواقع أنه ما بقي أحد، إذن ما في أحد. الآن نحتاج أن نستخرج سهام كل وارث في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، ولكن هذا يقتضي منا إيش؟ أن نضع جزء سهم لكل مسألة. كيف نستخرج جزء السهم لهذه المسائل الأخيرة الثانية والثالثة والرابعة؟ نضرب سهام الميت في جزء السهم. أنتم بالضبط، نضرب سهام الميت في الأولى بجزء سهمها، والناتج نقسمه على مسألته. طبعا إيش سهامهم في الأولى كلهم؟ 1 1 1 ولا لا؟ طيب إذا تكون 168 هي نفسها التي تقسم، فلو قسمها 24 كم تعطينا؟ 7. إذا جزء السهم للمسألة الأولى بعد ميت الأول 7، والثانية كذلك 7، والثالثة 24. الآن يعني انتهى العمل تقريبا، ما بقي عليك إلا أن من كان له شيء في الثانية والثالثة والرابعة يأخذه مضروبا في جزء سهمها. فنأتي إلى الأولى، إيش فيها؟ الزوجة كم لها؟ 3 في 24. في 7، جزء السهم كم؟ 7. نعم، الأولى 7 والثانية 7 والثالثة 24. 3 في 7 21. طيب والابن والبنت كيف؟ نعم، يوضع بإزائها في الجامعة النهائية. يوضع بإزاء الزوجة على نفس الخط الأفقي في الجامعة النهائية. طيب والابن 14 في 7 ب98، والبنت 49. انتهينا الآن من المسألة الثانية، مسألة الميت الثاني. طيب مسألة الميت الثالث، الزوجة لها كم؟ 3 × 7 = 21، نفس الأول. طيب والأبناء كذلك. المسألة الأخيرة الزوجة كم لها؟ ما في زوجة. الابن إذا كم؟ 48. كل واحد يأخذ 48 والبنت 24. انتهى العمل. للتأكد من صحة العمل نجمع هذه الأعداد ونقارن بالجامعة فوق، فإن ساوت صح العمل ولم تساوي يعاد النظر فيه في خطأ. اجمع له. صحيح. طيب صحيح، هذه ثاني بشرة. صحيح، نفس الرقم. إذا العمل هكذا صحيح، الحمد لله. إذا الخطوات التي أمليناها تمشي عليها في حل المسألة، وسوف تصل إن شاء الله إلى نتيجة صحيحة. طيب هذا واجب، مسألة اجتهد فيها بعد المغرب إن شاء الله نراها. هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، اكتبها كتابة سريعة، ابنين وثلاث بنات، هذا الاختصار بس. أما في الجدول فأنت تفصلها. ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، ثم ماتت إحدى البنات عن زوج وابن وبنت، ثم ماتت احدى البنت الثانيه. كم بنت في الاولى؟ ايه، ثم ماتت البنت الاخرى او الثانيه عن زوج وثلاث بنات وابن ابن، والتركة ايش؟ سيف. ليش احنا نضع التركة؟ نعم، حتى نتدرب على قسمة القرائط هذا، جيد ولا لا؟ على كل حال التركة سيف، يعني معكم الله المستعان. من كان عنده وقت كافي يحلها بالقيراط، ما عنده وقت فمعفون عنه، يعني لأنه فعلا يعني الوقت ضيق. والله المستعان. إذن لقاؤنا إن شاء الله بعد المغرب، والحمد لله رب العالمين.